لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعده، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب التوحيد، باب بيان شيء من السحر. باب بيان شيء من السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا ققن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان لسحرا، فيه مسائل. هذا الباب أتى به المصنف بعد باب بيان السحر، يعني السحر وما جاء فيه، أي من الوعيد ومن النهي عنه ومن الحد وغير ذلك، أتبعه بباب بيان شيء من السحر، لما أوضح أن السحر منافي للتوحيد، إما كليا أنه يوقع الإنسان في الكفر، وإما جزئيا أنه يوقع الإنسان في الكبائر، أو إما كليا من يوقع الإنسان في الشرك الأكبر، وجزئيا بأن يوقع الإنسان في الشرك الأصغر. أراد أن يبين لنا بعض الأنواع من المخالفات مما تسمى سحرا، وقد لا تكون سحر بالمعنى الاصطلاحي، يعني باب بيان أنواع بيان شيء من أنواع السحر. يقول ابن عثيمين رحمه الله: المؤلف كان حكيما في تعبيره بالترجمة، حيث قال: باب بيان شيء من أنواع السحر، ولم يحكم عليها بشيء، لأن منها ما هو شرك، ومنها ما هو من كبائر الذنوب، ومنها دون ذلك، ومنها ما هو جائز حسب ما يقصد به وعلى حسب تأثيره وآثاره. وقال سليمان آل الشيخ: أراد المصنف هنا أن يبين شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس. أراد المصنف هنا أن يبين شيئا من أنواع السحر لكثرة وقوعها وخفائها على الناس. قال ابن باز رحمه الله: أراد المؤلف أن يبين شيئا مما يسمى سحرا لينتبه المؤمن ويجتنبها ويبتعد عنها. قد تسمى سحرا من جهة أنها تضر وتؤذي، وإن لم تكن سحرا من جهة المعنى والحقيقة الذي هو استخدام الشياطين وعبادتهم، فهذا سحر محبط أي للعمل. أما الثانية فهو يعمل عمل السحر ويؤذي، وإن لم يكن سحرا في الحقيقة. طب مناسبة هذا الباب لما قبله؟ قال الشيخ عبد الله بن جار الله: مناسبة هذا الباب لما قبله أنه لما ذكر المؤلف السحر أراد أن يذكر شيئا من أنواعه. طب احنا بقى هي الأنواع الواقع. طيب نأتي إلى شرح كتابه. باب بيان شيء من أنواع السحر. يقول الشارح: قلت أي عبد الرحمن بن حسن رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، يقول: قلت ذكر الشارح رحمه الله تعالى ها هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يديه ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ثم قال: ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعه. يعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بيقول إن الشيخ سليمان ابن عبد العزيز لما شرح هذا الكتاب في كتاب تيسير العزيز الحميد ذكر هنا بعض الخوارق وبعض ما ينسب إلى الأولياء على أنه كرامات والناس تغتر بها وهي أحوال شيطانية، فالشارح يعني أعرض عن ذلك وأحالنا إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية للفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ابن تيمية يقول لك في خوارق للعادات. الخارق للعادة ده العادة دي هي القوانين اللي الناس بتمشي عليها، زي ان الناس طبيعي تمشي على الارض. طب لو واحد طاير في الهواء دي حاجه خارقه للعاده. قال لك الخارق للعاده ده نوعين، اما ان يكون كرامه ربنا سبحانه وتعالى بيكرم بها اولياءه ويجري على يديهم هذه الخوارق تثبيتا لهم او تاييدا لهم او غير ذلك، واما تكون احوال شيطانيه ان مخالفه العاده دي جت عن طريق ايه؟ الاستعانه بالجن والشياطين. طب احنا نفرق بينهم ازاي؟ زي ما قال الامام الشافعي: اذا وجدتم رجلا يطير في الهواء ويمشي على الماء فاعرضوه على الكتاب والسنه، فان كان موافقا للكتاب والسنه والا فاعلموا انه شيطان. يبقى مساله باختصار ما تيجي تناقش واحد من القبوريين: ده كان سيدي فلان كل احنا شدناش سيدك فلان كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل اللي بيعمله. في النهايه الرجل ده كان موافق للكتاب والسنه. طيب لو امر الناس نازل في قبره وتعمل له قبر مشهد كبير وتعمل فوق منه مسجد وتعمل له مولد وتعمل له مزار شركي، هل ينفع نقول عليه ولي من اولياء الله؟ لان لا لا ليه؟ لان اولياء الله لا يامرون بالشرك ولا يامرون بالبدع. هيبدا يدخل بقى في الاحاديث اللي موجوده في الباب. حديث الاخرج الامام احمد، حديث قطن بن قبيصه عن ابيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. الحديث ده إسناده ضعيف. الحديث إسناده ضعيف. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده الألفاظ وردت في الحديث. قال عوف أحد رواة الحديث يوضح الكلام ده. إيه معنى العيافة؟ العيافه زجر الطير. العرب زمان كانت تمسك الطير كده ويزجروه، يعني يهيئوه يطيروه كده، فان طار يمين يسموه سانح ويتفائل، وان طار شمال يسموه بارئ ويتشائم، ولو كان مسافر يرجع، لو كان هيعمل تجاره ما يكملهاش شيء. فدي معنى كلمه العيافه اللي هي زجر الطير. والطرق ده الخط اللي بيخط في الارض، يجي على الرمل كده او يخط خطوط كده وعن طريقها يقعد يتوقع احداث تحصل في المستقبل او يقرا اشياء من الغيب حصلت وهو مش كان غائب عنها، يقول لك فلان اللي خد الحاجه الفلانيه وفلان اللي عمل وفلان اللي خد. طب الطرق ده ليه طرق دلوقتي؟ ليه طرق زي قرايه الفنجان. قراءة الفنجان، يجيب القهوة ويقلب اللي بعد بيشرب يقلب الفنجان كده، بص يقول لك انت في الفنجان ده في كذا والطريق كذا وهتعمل كذا وتخلي كذا، ما ينفعش كل ده. الحاجة التانية برضه زي الجداول اللي بتتعمل، يعملوا جداول كده اليوم الفلاني مواليد الشهر الفلاني هيحصل له. جبت الكلام ده منين؟ وقال والجبت قال الحسن رنة الشيطان. رنة الشيطان يعني صوته. رنة الشيطان يعني صوته. والمقصود به هنا وحي الشيطان. الصوت يعني الوحي اللي بيوحي الشيطان. فإذا كان الإنسان بيستملي من وحي الشيطان فهذا هذا الشرك والعياذ بالله. يقول في الشرح بقى إن العيافة لزجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها. ومعنى عاف يعيف عيفا يعني زجر، وحدث حدث يعني خمن وظن، والطرق الخط بالأرض. وقال أبو السعدات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. مش هو مش حكر عن النساء، ممكن يفعله الرجال. هو في النهايه الفعل ده منهي عنه بغض النظر اللي يفعله النساء ولا لا. واما الطيره فياتي الكلام عليها في بابها ان شاء الله، في باب مستقل عن الطيره. قوله من الجبت يعني من السحر. قال القاضي والجبت في الاصل الفشل الذي لا خير فيه. كلمه الجبت معناها الشيء الذي لا خير فيه البته. عشان كده هنلاقي السلف بيفسروا الجبت ساعات بالايه؟ بالسحر. وساعات يفسروه بايه؟ بالكهان بالكهان. وساعات يفسروه بايه؟ بالشيطان. وساعات يفسروه بالاوثان. في النهايه كل ما لا خير فيه ده بيسميه ابن تيميه في اصول التفسير، يقولوا ده تفسير من قبيل ضرب المثال او ذكر بعض افراد العام. هو العام ده هيشمل انواع كتير جدا، اجيب لك مثال منهم او نوع منهم. فعشان كده التفسيرات دي كلها مفيش بينها منافع. والجبت في الاصل فشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. طيب قال الحسن رنة الشيطان، قلنا المقصود بها الوحي، صوت الشيطان، يبقى هو المقصود به وحي كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله. قلنا الحديث وان كان مذكور في سنن النسائي وابي داود وابن حبان في صحيح، الا ان اسناده فيه مقال، اسناده فيه مقال وضعفه شيخ ابن رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر. يذكر نوع ثاني من انواع السحر. النوع الاولاني اللي ذكره كان ايه؟ قلنا العيافه. ماشي، العيافه والطرق دي من الجبت والطير. هيذكر نوع رابع بقى، من اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر. الحديث حديث حسن اخرجه ابو داود باسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي ورواه ابن ماجه واحمد. قوله من اقتبس، قال ابو السعادات، ابو السعادات اللي هو ابن الاثير صاحب النهايه في غريب الحديث، يقول قبست العلم واقتبسته اذا علمت. فمعنى اقتبس يعني تعلم، معنى اقتبس يعني تعلم. اقتبس شعبه من النجوم يعني ايه؟ اقتبس يعني تعلم طائفه من النجوم، اي من علم النجوم. من علم النجوم، ايه علم النجوم؟ علم النجوم نوعين، علم بيسمى علم التأثير، وعلم ثاني بيسمى علم التسيير. أما علم التأثير فده يتعاطاه المنجمون والكهان والسحرة ونحوهم. إيه بقى نعمة علم التأثير ده؟ إن لما يظهر النجم الفلاني ويمر به النجم الفلاني ويحاذيه النجم الفلاني، ده يقول لك مولد إنسان عظيم، أو سقوط دولة، أو موت ملك، أو حدوث كارثة لا قدر الله، يعني كل حاجة من الحاجات دي بيتنبأ ويستدل بحركات النجوم على الحوادث الأرضية. بيستدل بحركات النجوم على الحوادث الإيه؟ الأرضية. فالأمر ده أمر في غاية الخطورة. الأمر ده أمر في غاية الخطورة. يعني إيه؟ يعني ده والعياذ بالله من الشرك، ده من السحر، ده من الشرك وده من ايه؟ من السحر. هو عد هنا من انواعها، اللي هيتعلم العلم ده والعياذ بالله بيشرك. بيشرك ليه؟ لأن الإيمان بربوبية الله أن الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب، والله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، وأن الله عز وجل هو الذي يملك الضر والنفع. فأنت ما تقعد بقى تقول ده النجم ده معناه إن جبت الكلام ده منين؟ هذا كذب على الشرع، كذب على القدر، وافتئات على ربوبية الله عز وجل. طب النوع الثاني من علم النجوم علم التسيير. علم التسيير اللي هو علوم زي علوم الأرصاد والفلك، إن النجم الفلاني ده بيشير إلى القطب الشمالي، والنجم العلاني ده بيشير إلى جهة الشرق، ومعرفة الاتجاهات والأحداث، الاتجاهات وخطوط السير عن طريق النظر في النجوم السماء. يبقى ده علم التسيير، وده زي ما قلنا علم من العلوم التجريبية اللي بيخضع للحس والمشاهدة. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة، تعلم طائفة من علم النجوم، أي المذموم فقد تعلم طائفة من السحر. زاد ما زاد، كل ما يزيد في تعلم هذا العلم والنجوم زاد تعلم السحر. يقول ابن تيمية رحمه الله: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. تخيل بقى دلوقتي مثلا ما ايه يقول لك حظك اليوم، انت برج ايه، ويقول لك تعالى اتصل بقناة كذا اللي فيها المنجمين، منجم فلان الفلاني، والامر ده منتشر جدا في الدول الكافرة، اللي يبقى عندهم منجمين ويروح لهم الساسة ويروح لهم الناس كبار الدولة ويسألهم ايه اللي هيحصل في السنة دي، ولهم شأن في المجتمع الكافر. أما المجتمع المسلم، المجتمع الموحد، فلا حيلة لهؤلاء فيه. لكن للأسف بدأنا نستورد هذا الكلام، هنلاقيه في الجرايد، أنت والنجوم وحظك والنجوم، هنلاقيه في القنوات المخصصة كده، قنوات تتكلم عن الأفلاك والتنجيم وما إلى ذلك. قوله: زاد ما زاد، كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الاسم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإن ما يعتقدوه في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل. ما يعتقدوه من تأثير النجوم باطل. إيه اللي يقول إن النجم ده لما يسقط من اليمين للشمال أو من الشرق للغرب إن دي هيؤدي إلى موت فلان؟ وإيه أثر النجوم على الحوادث الأرضية؟ ده كله باطل وكله مخالف لتوحيد الله. قوله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. للنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث أيضا أخرجه مرفوعا وإسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وضعفه الذهبي. بس إيه معنى الحديث؟ الحديث معنى صحيح على فكرة. أحد أنواع السحر إن يأتوا بخيوط ويعقدوها وينفثوا في هذه العقد ونفس، معناها إخراج النفس مع ريق كده كده، يخرج عريق تسمى النفس، ويقولوا تمائم أو يتمتموا بتعاويذ ويتمتموا بمخاطبات للجن وللشياطين اللي هم مسخرينهم، فيتم السحر بهذه الطريقة. عشان كده أنت بتقرأ في أذكارك في الصباح وفي المساء وعقد كل صلاة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات اللي هو النساء السواحر، جمع ساحرة، شغلتهم النفس في العقد، يعني السواحر الذي يفعلن ذلك. والنفس أو النفخ مع الريح، والنفس فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث أو بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك، وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي. الحتة دي مهمة جدا. يعني يصيبه بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل إن السكينة دي سبب للقتل. فواحد خدها وقتل واحد. ده سبب من أسباب ربنا خلقها إن السكينة تقتل من النار تحرق. بس ربنا ما أمركش إنك تعمل كده. يبقى ده أنت قتلته. فده سبب قدري كوني وليس سبب إيه؟ شرعي مش معذور ليك فيه. بالظبط زي كده. ربنا سبحانه وتعالى قدر إنه يخلق هذا الأذى والضر عند العقد والعقد والنفس فيها والكلام فيها بهذه الطريقة. وقدر سبحانه وتعالى وقدر إن هذه الشياطين لها خواص وقدرات إنها تفعل كذا وكذا. بس ربنا لم يأمرك بذلك، بل بالعكس قال لك إن إيه؟ إن الشياطين كفر، وقال لك إن تعلم السحر كفر، وما كفر الشياطين وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. وقال لك ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اللي هيشتري السحر ده ويتعلمه مالوش في الآخرة نصيب نهائي، هيضيع هيبقى مخلد في النار. فحذرك منه، لما يجي واحد يعمل السحر ده فهو بيأثر بإذن الله القدر الكوني وليس بإذن الله الايه؟ الشرعي. وده أمر في غاية الأهمية. طيب عشان بعض الناس اللي بيستبعد الكلام ده وبتنكره يقول مش احنا عندنا حاجة اسمها الرقية؟ الرقية دي معناها ايه؟ انك بتقول ايات قرآنية والذكر لله عز وجل وأدعية وتنفث بريقك على الانسان المريض او في مية هو يشرب او يصب على ورقه وبيحصل له في النهاية بيبرأ بإذن الله عز وجل وده سبب بطنه. العكس تماما، واحد تاني نفسه خبيثة يقرأ تعويذ او يقول مخاطبات للجن والشياطين و نفسه الخبيثة وبمساعدة الشيطان ينفس ويعقب ويحصل ايه؟ يحصل ايه؟ زي ما فيه رقية مشروعة وده سبب باطن، فيه سبب باطن تاني ولكن غير مشروع اسمه السحر يؤذي ويغوي. يبقى من عقد فقد سحر، مش كده؟ ومن سحر فقد أشرك، نص في أن الساحر مشرك إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضه. قلنا هو كده بيتكلم عن نوع معين من السحر، وإلا فثبت عن الأئمة الشافعية أن بعض أنواع السحر يكون بأدوية، بعض أنواع السحر يكون بتخييل وتدخين، وهذا لا يأخذ حكم الشرك. إنما كما قال الشافعي نقول للساحر صف لنا سحر، فإن وصف شركا كان مشرك. قوله تكملة الحديث ومن تعلق شيئا وكل إليه، وده معنى مهم جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الكافي لعبده وهو الوكيل سبحانه وتعالى. والإنسان ما اعتصم بشيء كما يعتصم بقوله حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا نزل به بلاء، إذا تعرض لضائقة، إذا تغيرت الأحوال، إذا كان في خوف وفزع شدائد، ليس له إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وأكبر فتنة يتعرض لها الناس هي فتنة الدجال. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن الدجال فرفع فيه وخفض حتى فزع الناس، فقال يا رسول الله فما نقول إذا رأيناها أو إذا خرج فينا؟ قال قولوا حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. طب من تعلق شيئا وكل إليه، اللي هيعلق قلبه بحاجة خلاص ربنا هيسيبه ليها. فاللي هيعلق قلبه ربنا ربنا هيكفيه. طب اللي هيعلق قلبه بالتميمة أو هيعلق قلبه بتعويذة أو هيعلق قلبه بمخلوق أو هيعلق نفسه قلبه بمقبور أو غير ذلك يكله إليه. قل ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وأكله الله إلى من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا، وهذا من جوامع الكلم والله أعلم. قوله عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه، ده النطق الأول أو الضبط الأول في الكلمة، فيها ضبط ثاني العضه، يبقى الضبط الأول العضه بفتح العين وسكون الضاد. ألا هل أنبئكم ما العضه، أو على الضبط الثاني العضة، قال هي النميمة القالة بين الناس. قوله ألا هل أنبئكم يعني أخبركم، والعضه أو العظة أصلها من العضهة، ثم فسرها بقوله النميمة القالة بين الناس، فأطلق عليها العضه لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا. طب إيه اللي يخلي النميمة تدخل في أنواع السحر؟ هيقول هنا بقى هو. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس، ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. ليه؟ لأن ده أثره زي أثر السحر بالظبط. السحر بيعمل إيه؟ بيفرق بين المرء وزوجه. النميمة ممكن تفرق بين الإنسان وزوجه، أو بين واحد وصاحبه، أو بين واحد وأبوه، أو واحد وأمه. يبقى أثره زي أثر السحر بالظبط النميمة دي. قال: في الفروع وجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة، أشبه السحر. ده كلام جميل جدا. وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكن يقال إنما يكفر الوصف السحر، هو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر. عشان كده قلنا باب بيان شيء من أنواع السحر. العضه أو العضة اللي هي النميمة حكمها إيه؟ مع أنها نوع من أنواع السحر حكمها إيه؟ كبيرة من الكبائر وليست شرك. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. النميمة للإنسان ينقل الكلام بين الناس على جهة الإيقاع والإفساد، ده أمر سيء جدا جدا، وهو من موجبات عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس متفق عليه: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. قال: ولهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. البيان معناه البلاغة والفصاحة. قال صعصعة ابن صرحان: صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وقال ابن عبد البر: تأولت طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح، لأن الله تعالى مدح البيان، فقال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال. هنا الشارح يقول: والأول أصح. إيه الأول؟ إن المقصود بالحديث الإيه؟ الذم. الحديث اللي خرج بإيه؟ الذم. قال: والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيذهب مذهبا آخر، يقول إن المسألة فيها قول ثالث، وهو إن من البيان لسحرا. هذا وصف ليس مدحا وليس ذما، بحسب ما يفضي إليه. فإن أفضى هذا السحر إلى قلب الحقائق والانتصار للباطل وتضييع حقوق الناس كان مذموما سحرا، وإن أفضى إلى بيان الحق وإيضاح الحجة وإقامة الحجة على المخالف وذاك كان أمرا محمودا. عشان كده يحمل قول عمر بن عبد العزيز: هذا والله هو السحر الحلال. وزي ما قلنا مسألة فيها كلام الأهل. قولوا إن من البيان لسحرة، هذا من التشبيه البليغ لكي ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق. ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه، فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب، وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانه. البليغ اللي هو طبعا هيحمل على الإنسان اللي بيتقعر في الكلام وبيتفيهق ويسرسر ويستعمل هذا البيان وهذه الموهبة اللي عنده في الكلام، يستعملها في التمويه على الحق أو في إبطال الحق. فيه مسائل، المسألة الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبل، وورد تفسيرها عن عوف أحد رواة الحديث، وأن العيافة هي زجر الطير والطرق وهو الخط الذي يضرب في الأرض طلبا لمعرفة الغيب، أو الضرب بالحصى، أو قراءة الفنجان، أو غير ذلك ما صور متجددة لي. والطيرة يأتي بها باب مستقل، والجبت قلنا معناها مستحيل. الدليل هذا الحديث، حديث قبيصة البقتن، لكن الحديث اسناده في ضعف. مسألة ثانية تفسير العيافة والطرق سبقت. مسألة ثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، في حديث من اقتبس علما من النجوم اقتبس، من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد زاد ما زاد. إيه معنى وجه من علم النجوم نوع من السحر؟ لإخفائه، إخفاء هذا العلم وليس سببا ظاهرا، وكذلك لاعتقاد تأثيره في الحوادث الأرضية كما يعتقد تأثير فعل السحر في المسحور، وهذا باطل. وكما قال ابن تيمية فسمى النبي صلى الله عليه وسلم تعلم النجوم سحرا، وقال الله ولا يفلح السحر حيث أتى. مسألة الرابعة العقد مع النفس من ذلك، حديث من عقد فقد سحر ومن سحر فقد أشرك. طب إيه وجه إن العقد ده يكون مع من السحر؟ زي ما قلنا إن النفس الخبيثة للساحر مع الاستعانة بالشياطين إذا نفث أخرج ريقه مع النفس الخبيث هذا، تكيفت بإذن الله عز وجل القدر الكوني وأحدثت هذا الضوء، أحدثت هذا الضوء. والمقابل لها من الشيء المشروع هو الايه؟ الرقيه، الرقيه المشروعه. الانسان الصالح المؤمن يقرا القران ويدعو الادعيه واذكار مشروعه، ثم ينفس على المريض او على المسحور، او ينفس ويدخل في الماء فيصب على هذا المريض او المسحور فيبرا باذن الله. ايه الفرق؟ ان نفس طيبه استعان بالله عز وجل وتوكل عليه وقرا القران وقرأ الأذكار والأدعية المشروعة، والثاني سن خبيث، خبيث النفس استعان بالشياطين والجن وتمتم بالفوضى الشركية والاستدعاء لهؤلاء الشياطين ونفس بذلك فأحدث أصل السحر بإذن الله القدر الكوني. المسألة الخامسة أن النميمة من ذلك، ألا هل أنبئكم ما العضة أو العضة القالة بين الناس اللي هي النميمة؟ وقلنا وجه تسمية النميمة سحر ايه؟ انها تحدث اثر السحر من الفساد والإيذاء، وان صاحبها يحتال ويمكر في خفية حتى يوقع ما اراد. مسألة السادسة ان من ذلك بعض الفصاحة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتفق عليه ان من البيان لسحرة، وذكرنا كلام ابن عبد البر واختيار صاحب الكتاب شرح صاحب فتح المجيد، والراجح كلام ابن عثيمين رحمه الله والله أعلم. نقف هنا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.